أنا لك ليه يا وقتي خصم تجنبتك ولا منك خراش تقول الناس هاك ولا جسم وأنا في حال نفسي في سهاج أنا لك ليه يا وقتي خصم تجنبتك ولا منك خراش ولا جسم وأنا في حال نفسي في سهاج أنا لك ليه ليه ليه يا وقتي خصم كذب واشي ولما